أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. التنبيه الثامن: التبعية ما كان فيها المستعار مشتقا. كان الكلام في التنبيهات العشرة التي عقب بها المصنف المبحث السابع من الباب الثاني من علم البيان. المبحث السابع كان في الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار، وبعد أن أنهى المبحث السابع جاء بعنوان تنبيهات عشرة، والتي هي في الواقع تنبيهات 11. أخذنا التنبيه السابع ووصلنا إلى التنبيه الثامن، وقلنا بالنسبة إلى التنبيه السابع والثامن هذا تكرار وليس فيه أي جديد. التنبيه السابع كان في تقسيم الاستعارة إلى نوعين: أصلية وتبعية. فتكلم في التنبيه السابع عن الاستعارة الأصلية. في هذا الدرس في التنبيه الثامن يتكلم المصنف عن الاستعارة التبعية. قلنا الاستعارة الأصلية ما كان فيها المستعار اسم جنس غير مشتق، سواء كان اسما جامدا لذات كالأسد، أو اسما جامدا لمعنى كالقد. هذا بالنسبة إلى الاستعارة الأصلية. وأما الاستعارة التبعية فهي ما كان فيها المستعار مشتقا، إما أن يكون فعل أو من مشتقات الفعل كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة، أو الحرف. وقلنا سميت تبعية لماذا؟ لأنه بالنسبة إلى الفعل أو الاسم المشتاق أو مشتقات الفعل، الاستعارة أول ما تجري في المصدر، وبتبع جريانها في المصدر تجري في الفعل ومشتقاته أو الاسم المشتاق. فإذا جريان الاستعارة في الفعل أو مشتقات الفعل أو الاسم المشتاق تبعا لأصلها، تبعا لجريان الاستعارة في أصلها، جريان الاستعارة في المصدر. وهكذا بالنسبة إلى الحروف، فإن الحروف معانيها جزئية، إذ أن معاني الحروف معاني ربطية، معاني جزئية لا تتصور بالاستقلال، يعني لا تتصور بقطع النظر ومع غمض النظر عن أطراف الجملة. في مقابل كل حرفين يوجد معنى استقلالي، معنى اسمي يتصور بحد ذاته. مثلا ميم معناها جزئي في مقابلها معنى اسمي وهو الابتداء، على معناها جزئي وفي مقابله معنى اسمي وهو الاستعلاء. إلى معناها جزئي وفي مقابلها معنى كلي وهو معنى الانتهاء. على كل الاستعارة أول ما تجري في معاني الحروف الكلية، معاني الحروف الإسمية، المعاني الكلية للحروف، المعاني الإسمية للحروف، ثم تجري في معاني الحروف الجزئية تبعا لجريانها في معاني الحروف الإسمية. فالاستعارة في الحرف تبعا لجريانها في معنى الحرف الكلي، فهي استعارة تبعية. هذا الكلام كله أخذناه، حتى الأمثلة الآن المصنف سيذكرها الكثير منها قد أخذناه فيما سبق. الآن يبقى الدرس قراءة، نقرأ الأمثلة، بعض الأمثلة راح أوضحها، بعض الأمثلة المصنف وضحها في الحاشية نقرأها من الحاشية، بعض الأمثلة التي توضيحها معقد في الحاشية أو غيرها أوضحه توضيح بسيط ونقرأ من الحاشية، وأما لتوضيح جدا سهل في الحاشية ما يحتاج أكرر، نقرأه مباشرة ونمضي. وحواشي كثيرة نظرا لأهميتها أو لحسن سبكها نقرأها. التنبيه الثامن التبعية، لاحظ الحاشية رقم 1، يقول كذلك يدخل فيه الاسم المبهم، فقد جعل بعضهم استعارة الإشارة والضمير والموصول من التبعية، كل أسماء مبهمة، الإشارة مبهم لماذا؟ لافتقاره إلى تعيين المشار إليه. الضمير مبهم لماذا؟ يحتاج إلى المرجع. الموصول يحتاج إلى الصلة، لأن كل من هذه المبهمات ليس من اسم الجنس لا تحقيقا ولا تأويلا، إذ أن معانيها جزئية والأصلية مختصة باسم الجنس. هذا المقدار كافي، ما نريد نقرأ كل الحواشي لأن بعض الحواشي جدا طويلة، هذا الآن الحاشية طويلة، نقرأ المقدار اللي يهمنا، الباقي تقرونه إن شاء الله في البيت. التنبيه الثامن التبعية ما كان فيها المستعار مشتقا، ويدخل في هذا الفعل والاسم المشتق والحروف الحرف يعني. فاستعارة الفعل نحو قوله تعالى، الحاشية ما نحتاجها، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، لاحظ المعنى البديع إن شاء الله هو نفسه سيشرحه، شبه زيادة الماء زيادة فاحشة بالطغيان، ثم حذف زيادة الماء، زيادة الماء مشبه والطغيان مشبه به، فحذف المشبه وأبقى المشبه به فهي استعارة تصريحية، واضح أو لا؟ لكن أولا أجرى الاستعارة بين مطلق الزيادة ومطلق الطغيان، الطغيان مصدر، ثم عد الاستعارة من الطغيان إلى لفظ الطغى ومن الزيادة إلى لفظ زادة. فالاستعارة في الفعل، هنا شاهدنا الفعل طغى، واضح ولا؟ ونحو قوله تعالى، هذه بيشرحها لما طغى الماء، الآيتين الأخريين ما بيشرحهم، بشرحهم لا، وبيتكررون بعد كثير من الأمثلة راح تتكرر. ونحو قوله تعالى، وقطعناهم في الأرض أمما، الشاهد قطعناهم، الآن هاي الثلاث الآيات مثال للفعل، قطعناهم بعد يقصد القوم، القوم يقطعون، هم دجاجة تقطعهم، وضعوا لا، شبه تفريق القوم في مناطق مختلفة بحيث أصبحوا أمام، شبه تفريق القوم بالتقطيع، فإذا أولا أجرى الاستعارة بين كلي التفريق وكلي التقطيع، كلي النشر والانتشار وكلي التقطيع، ثم عد الاستعارة من هذا المصدر التقطيع إلى قطع، ومن التفريق إلى فرق. واضح ولا؟ فإذا هذه استعارة ماذا؟ تصريحية. ونحو قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. العذاب يبشر به؟ لا، المفروض هنا هذا العذاب الأليم فيه وعيد، فيه إنذار، فيه تهديد. واضح أو لا؟ شبه التهديد بالبشارة. واضح أو لا؟ ثم عدى هذا التشبيه وهذه الاستعارة من التهديد إلى ماذا؟ البشارة. عدها إلى ماذا؟ إلى لفظة بشر وهدد. فجريان الاستعارة في لفظة هدد وبشر فرع جريانها في كلي التبشير وفي كلي التهديد والوعيد. واضح إن شاء الله. فإذا هي استعارة تبعية، جريان الاستعارة في بشر فرع جريانها في التبشير. واضح ولا؟ يلا نقرأ هذا المقدام. واحد وما موجود إلا واحد، يعني ما في شيء غيره بعد. زين، يقال ما في داعي، يقال شبه زيادة الماء، زيادة نفس الزيادة، شبه زيادة الماء زيادة مفسدة بالطغيان بجامع مجاوزة الحد، تجاوز الحد في كل، يعني في زيادة الماء المفسدة والطغيان. وادعى أن المشبه، أي هو المشبه زيادة الماء، فرد من أفراد المشبه به، ما هو المشبه به؟ الطغيان. إذن ادعى أن زيادة الماء فرد من أفراد الطغيان، ثم استعير المشبه به للمشبه، يعني استعير المشبه به الطغيان للمشبه زيادة الماء على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. لماذا تصريحية؟ لحذف المشبه. واضح ولا؟ وإبقاء المشبه به، حذف زيادة الماء. لماذا هي أصلية؟ لأننا نتكلم الآن أنه أخذ أجراها في المصدر في اسم الجنس، الاستعارة بين نفس الزيادة ونفس الطغيان. واضح ولا؟ فالطغيان والزيادة مصدر اسم جنس. واضح ولا؟ إذن هنا استعارة أصلية. ثم اشتق من الطغيان الذي هو المصدر، الطغيان بمعنى الزيادة، ماذا اشتق؟ اشتق طغى بمعنى زاد، يعني اشتق الفعل طغى، طغى ويقصد به زاد، مو بمعنى ظلمة، بمعنى زاد. وعلى على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية، أما أنها تصريحية لأنه حذف المشبه زاد، وأما أنها تصريحية لأن جريان الاستعارة في زادة فرع جريانها في الزيادة، الاستعارة التبعية. واضح ولا؟ الاستعارة التبعية في زادة فرع وتبع جريان الاستعارة في الزيادة. هذا خذ هذا الآن يشير إلى نكتة مهمة ولطيفة. قد يستعمل الفعل الماضي مكان المضارع، وقد يستعمل الفعل المضارع مكان الماضي لنكتة بلاغية. مثلا قوله عز وجل وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قبل الآن ما جاء يوم القيامة ولا دخلوا النار. المفروض يقول ماذا؟ وقالوا لجلودهم لم تشهدون، مو لم، ها؟ وقالوا لجلودهم لم تشهدون علينا، مو لم شهدتم. واضح ولا؟ لكن التفت، بما أن الله تبارك وتعالى يتكلم عن وضع أهل النار بحيث يصور لنا واقعهم كالشيء المتحقق، اقتضى ذلك الانتقال من المضارع تشهدون إلى الماضي شهدتم، مبالغة في تحقق هذا الشيء في المستقبل. هل استعارت الفعل الظاهر؟ فقالوا فشهدتم. حتى قالوا ويقولون، المفروض يقول بعد يا مولانا العكس بالعكس، إني أرى في المنام أني أذبحك. المفروض يقول أني ذبحتك لأن الحلم مضات، الحلم شيء ماضي، كيف يقول إني رأيت في المنام أني أذبحك؟ فعل مضارع. المفروض يقول إني ذبحتك، واضح ولا؟ لكن حينما يقول إني أذبحك فيه تصوير غير الحاضر، هذا الصورة الماضية، تصويرها بصورة الصورة الحاضرة، لأنه يحتاج إلى هذه الصورة في المستقبل، وهو ذبح الولد. إبراهيم يريد أن يذبح إسماعيل، صحيح أن الحلم قديمة وسابقة، لكن يريد أن يحققها في المستقبل. هذا وقد يستعمل لفظ الماضي موضوع المضارع، موضوع خطأ، مطبع المفروض يقول موضع يعني مكان المضارع، بناء على تشبيه المستقبل المحقق وهو تعذيب أهل النار احتراق جلودهم بالماضي الواقع بجانب تحقق الوقوع في كلين. هذه النقطة المشتركة، كل منهما فيه تحقق. ونحو قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، المفروض يقول ويقولون لجلودهم لما تشهدون علينا. وقد يعبر بالماضي عن المضارع، وقد يعبر بالمضارع عن الماضي بناء على تشبيه غير الحاضر بالحاضر في استحضار صورته الماضية، صورته الماضية الحلم وهو ذبح إسماعيل، لنوع غرابة فيها وهو ذبح الولد. نحو قوله تعالى إني أرى في المنام أني أذبحك، المفروض يقول إني رأيت في المنام أني ذبحتك، مو أرى وأذبحك. هذا تمام الكلام في التنبيه الثامن. التنبيه التاسع، استعارة المشتق إما صفة وإما وإما وإما. تكلمنا قلنا المستعار إما اسم جامد فتكون الاستعارة أصلية، وإما غير اسم جامد يعني الفعل مشتقات أو الحروف فتكون تبعية. في التنبيه الثامن تكلم عن الفعل، في التنبيه التاسع سيتكلم عن مشتقات الفعل، اللي هو اسم الفاعل، المفعول، اسم الآلة، اسم الزمان، اسم المكان إلى آخره. في التنبيه العاشر يريد أن يتكلم عن ماذا؟ في التنبيه الحادي عشر سيتكلم عن الحرف. المفروض حسب الترتيب في التنبيه العاشر المفروض يتكلم عن الحرف، لكن في التنبيه العاشر سيتكلم عن قرينة التبعية في الفعل والمشتاق، لا عدد حسب ترتيبه، واضح ولا؟ إذن التنبيه الثامن تكلم فيه عن الفعل، التاسع يتكلم عن المشتاق، العاشر يتكلم عن قرينة الفعل والمشتاق، والحادي عشر يتكلم عن استعارة الحرف. أغلب هاي الأمور تقدمت، تحتاج قراءة فقط. التنبيه والتاسع استعارة المشتق إما صفة. ما المراد بالصفة؟ لاحظ الحاشية رقم 2، يقول يراد بالصفة اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وبعد واسم التفضيل أفعل التفضيل، ويلحق بها بأفعل التفضيل المصغر والمنسوب. مثل ماذا المصغر والمنسوب؟ الآن مثل لكل منهما. كرجيل هذا مصغر، إذا أريد به رجل كبير تعاطى ما لا يليق به، قل أنت رجيل، تصرفات تصرفات لست برجل، أنت رجيل، تصغير له. وكقرشي هي مثال للمنسوب، لمصري يتخلق بأخلاق القرشيين إلى آخر الحاشية. نرجع للمد، إذا عرفنا ما المراد بالصفة، اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل وملحقيه. ما هما ملحقا؟ اسم التفضيل المصغر والمنسوب. بعد غير الصفة، وإما اسم زمان أو مكان، يعني أو اسم مكان أو آلة، يعني أو اسم آلة. الآن مثل إليك الواحد من هذه، مو كلها بيذكر لها، أغلبها. فالصفة نحو حكم على قاتلك بالسجن، هنا الشاهد وين؟ قاتلك. خب إذا أنت مت بعد شلون نوجه لك الخطاب؟ هنا مبالغ، قاتلك يعني من ضربك ضربا شديدا مبرحا كأنما أراد قتلك، واضح ولا؟ حكم على قاتلك بالسجن من القتل بمعنى الضرب الشديد، مجازا تستخدم القتل في معنى الضرب الشديد. اذا هذا اول مثال، مثال للصفة، قاتلك اسم فاعل. ونحو انما اصادق الاصم عن الخنا، الخنا عن الفحش، واجاور الاعمى عن العورات. هنا الشاهد وانا الأصام، وبعد الأعمى، هذا اللولا هنا اسم فاعل، بعد هذا اللولا أصام وأعمى اسم فاعل. ما هو الوجه يعني الصادق الأصام يعني الأصمخ اللي ما يسمع عن الفحش القول، وتجاور الأعمى عن العورات؟ هذا من القراءة في الحاشية رقم 1 يوضح. بعد ونحو فلسان حالي بالشكاية أنطق، أي أدل، شاهد هني وين؟ أنطق، أنطق هني أفعل تفضيل، أفعل هذا اللولا وياي لولا زين. ونحو قوله تعالى من بعثنا من مرقدنا، الشاهد وين؟ مرقد، مرقد اسم مكان. الآن هذا بشرحه لأنه ما بيشرحه في الحاشية. ما هو وجه الاستعارة في المرقد؟ شبه مضجع الميت ومكان دفن الميت بمكان الرقاد، واضح، وحذف مكان دفن الميت، فحذف المشبه وأبقى المشبه به، فهي استعارة تصريحية. ولماذا هي تبعية؟ لأن الاستعارة أول ما تجري، ما تجري في المرقد، تجري في نفس الرقود، واضح ولا؟ وناح جئت بمقتالك، مقتالك اسم آلة، أي بالآلة التي أضربك بها ضربا شديدا، مقتال مفعال اسم آلة. زين هذا الحاشية رقم 1، الآن يبين فيها، لاحظ نقراها. شبه الضارب بالقاتل بجامع شدة الإيذاء في كل منهما، ثم استعير للضرب الشديد على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. لماذا هي أصلية؟ لأنه في نفس الضرب في المصدر، ثم اشتق منه مقتال بمعنى آلة الضرب على سبيل الاستعارة التبعية. هذا في هذا المثال مقتالك. الآن ابين المثال الأول والثاني. وشبه الإعراض عن سوء القول في قوله إنما أصادق الأصم عن الخناء. الخناء سوء القول والفحش، قول الفاحش. وشبه الإعراض عن سوء القول وعدم سمعه بالصمم. قال أصادق الأصام يعني ما أريد أسمع، أنا يعني الصمم. أنا ماذا هو في البداية ماذا قال؟ أصادق الأصام، ومو يريد يقول أصام، يعني نفس الصمام، يعني أنا أريد أصادق نفس الصماخ حتى ما أسمع هالكلام لوصخ. والله هؤلاء وعدم سمعه بالصمم بجامع عدم تأثر النش بالقول في كل. وهكذا يقول أنا مو ما أريد أطالع عورات الآخرين، أريد أن أصادق العمى حتى لا أنظر إلى أعراض وعورات الآخرين. ثم استعار ماذا؟ هذا بالنسبة للاستعارة الأصلية. ثم نقل من مصادقة العمى إلى مصادقة الأعمى. يقول وكذلك شبه الإغضاء عن العورات بالعمى بجامع عدم تأثر النفس بالمرئي في كل. واضح إن شاء الله. شلون صارت الاستعارة التبعية؟ عد الأصام من نفس الصمام، وعد الأعمى من نفس العمى. واضح ولا؟ فشبه غض النظر بالعمى، وشبه عدم السمع بالصمام، ثم انتقل من الصمام إلى الأصم، ومن العمى إلى الأعمى. هذا تمام الكلام في التنبيه التاسع. التنبيه العاشر، إن شاء الله ننهي هذا أغلبها كلها أمثلة. مدار قرينة التبعية في الفعل والمشتق على ما يأتي. الآن إلى هنا نحن فهمنا معنى الاستعارة التبعية التي تجري في الفعل وفي مشتقات الفعل، لكن ما هي القرينة التي من خلالها فهمنا وعرفنا أن هنا توجد استعارة تبعية؟ الاستعارة مجاز، والمجاز يحتاج إلى قرينة. فما هي القرائن التي توجب معرفة أن هنا مجاز؟ المصنف يأتي تقريبا بسبع قرائن، ويذكر أمثلة مختلفة، أحيانا من خلال الفاعل، أحيانا من خلال المفعول به، أحيانا من خلال نفس الفاعل والمفعول، أحيانا من خلال المجرور، ويذكر أمثلة. نقرأها واحد واحد. الأول على الفاعل، نح إنا لما طغى الماء، شاهد الماء، ونطقت الحال بكذا. من وين عرفنا؟ النطق والطغيان من سمات الإنسان ومن سمات الماء فمن الفاعل عرفنا. لاحظ الحاشية رقم 2، يقول لأن كل من الطغيان والنطق من شأن الإنسان. 2، أو على نائبه، يعني المدار القرين على نائب الفاعل، نح ضربت عليهم الذلة والمسكنة. ضربت اسم مبني للمفعول، مبني للمجهول، اسم الفاعل الذلة والمسكنة. الضرب يكون للخيمة، الخيام هي التي تضرب في أوتاد الأرض. واضح ولا؟ فلما لم يقل ضربت الخيمة، قال ضربت الذلة والمسكنة، عرفنا هنا وجود مجاز. لاحظ حاشية رقم 3، يقول لأن الضرب من شأن الخيام لا من شأن الذلة التي هي أمر معنوي. 3، أو على المفعول به، يعني مدار قرينة التبعية على المفعول به، نحو جمع الحق لنا في إماما. لاحظ صفات هذا الإمام، قتل البخل وأحيا السماحة. القتل والإحياء من شأن الكائنات الحية لا من شأن الأمور المعنوية كالبخل والسماحة. فإذا بما أن القتل أوقعه على أمر معنوي وهو البخل، والإحياء أوقعه على أمر معنوي السماحة، عرفنا وجود تجوز. الشاهد هنا البخل والسماحة. لاحظ الحاشية رقم 4، يقول لأن القتل والإحياء لا يقعان إلا على ذي روحين، كانت الحياة يعني، والبخل والسمح معنويان لا روح فيهما. فدل هذا على أن المراد بالقتل الإزالة وبالإحياء الإكثار. شبه الإزالة بالقتل بجانب ما يترتب على كل من العدم والإكثار، يعني وشبه الإكثار مفروض خلفه أصله، وشبه الإكثار بالإحياء بجانب إظهار المتعلق في كلين. الرابع، أو على المفعول به الثاني، يعني من الفعل ما عرفنا، من الفاعل ما عرفنا، من المفعول به الأول ما عرفنا، من المفعول به الثاني عرفنا التجوز. لاحظ هذا الشعر، صبحنا، صبح من شنو؟ من الصبوح، شراب يشرب في الغدات في الفجر، يعني في الريوق في الفطور. فيقول صبحناك، صبحنا فلان، يعني سقيناه شراب الغدات. صبحنا الخزرجية، الخزرجية شنو؟ قبيلة من القبائل. إذن الفعل صبح والفاعل نال فاعلين، المفعول به الأول الخزرجية. إذا هنا المعنى حقيقي، يوم شربنا القبيلة الخزرجية وفطرناهم زين بشراب الصبوح، شراب الغدات. لكن لاحظ هنا مرهفاتين، هنا التجوز، مرهفاتين السيوف، سبحان الله، شربهم السيوف، يقولون السيوف التي ماذا، الحادة وغيرها، أرهف سلاحه، يعني دقق سلاحه وحده، يعني صبحناهم بالسيوف المسنونة والحادة. واضح ولا؟ يعني شنو؟ فعرفنا المجال، يعني أفنيناهم عن آخرهم ولعوزناهم، وتلعوز بسيوفنا. واضح ولا؟ فعرفنا التجوز من المفعول به. يقول أباد ذوي أرومتها ذووها، أبادة بعد من الإبادة، بعد الإثناء عن الآخر، ذوي أرومتها، الأرومة الأصل، أرومتها يعني أرومة الخزرجية، يعني أبدنا أصول الخزرجية، أرومة الخزرجية، قبيلة الخزرج. ذووها يعني ذو المرهفات، يعني أصحاب السيوف المرهفة، أبادوا ذوي أصول الخزرجية عن آخره. واضح. لاحظ الحاشية رقم 5، اذا بتدوق قراءة الحواشي ما بقراها. 5، القرينة تعلق الفعل صبحة، تعلق بماذا الفعل؟ بمرهفات، وهي مرهفات مفعول به ثاني، يقال صبحه كقطع، يعني سقاه الصبوح. ما هو الصبوح؟ وهو شراب الغدات. ومرهفات أي سيوفا مرهفات، يقال أرهف السيف إذا حدده ورققه، وأباده أهلكه، والأرومة الأصل، والضمير في أرومتها للخزرجية، يعني يرجع للخزرجية، أرومته يعني أرومة الخزرجية، أصول الخزرجية. وفي ذووها الضمير يعود لماذا؟ للمرهفات. يقول الشاعر أبدنا أصول هذه القبيلة بسيوفنا المرهفات، ونزل التضاد، التضاد بين الشرب وبين شنو؟ ضرب السيف، منزلة التناسب. فشبه الإساءة إلى الخزرجية صباحا بالإحسان إليهم، تقابل بين الإساءة والإحسان، وتقديم الصبوح لهم بجامع إدخال السرور على النفس في كل، هنا في الإساءة والإحسان يوجد سرور، في الإساءة إذا تثني أعداك عن آخرين فيه سرور لك. واضح ولا؟ وإن كان ادعائيا في المشبه، أنا الأمر ادعائي، ثم استعار لفظ المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية العنادية التهكمية. هذا المصطلحات ستأتي سهلة، عنادية تهكمية، عدم الالتقاء بين الاثنين، بين الإساءة وبين الإحسان يوجد عناد ما يلتقون، إما إساءة وإما إحسان، أما هو عناد أما هو إحسان وهو إساءة ما يصير. تهكمية يعني تهكما بهم، استهزاء بهم. ثم الشق من الصباح بمعنى الضرب المرهفات، صبح بمعنى ضرب به على سبيل الاستعارة التبعية. الخامس، أو على الفاعل والمفعولين، يعني مو الفاعل لوحده ولا المفعول لوحده، وإنما مجموع الفاعل والمفعول هو الذي شكل قرينة، هما اللذان شكل قرينة على ماذا؟ على الاستعارة التبعية. كقول الشاعر: تقري الرياح رياض الحزن مزهرة. إلى هنا لاحظ، تقري الرياح يعني تضيف الرياح، رياض الحزن يعني هذه الرياض والبساتين الحزينة حينما تأتي الرياح تجعلها مزهرة. شاهد في الشطر الثاني: إذا سر النوم في الأجفان إيقاظا. السرى، السري ماما ماذا معنى السري؟ هو المشي ليلا. إذا سر النوم، إذن الذي يمشي الكائن الحي مو الأمر المعنوي وهو النوم، واضح ولا؟ خب، سر النوم، سر النوم إلى هنا المعنى مو متكامل. إذا اقتصرنا على الفعل والفاعل لا يكون المعنى متكامل، لكن إذا سر النوم في الأجفان إيقاظا، هنا في الأجفان المراد بالجفن هنا كناية، كناية عن ماذا؟ الجفن، الجفن هنا كناية عن غطاء العين وغلاف السيف، وغلاف السيف يعني شنو؟ الزهرة، الزهرة على قولة الإيراني يسموها الغنشة، يعني بدايات الزهرة من غلقة مسقوكة تالت الفتح هذا الأولى. فشبه الزهرة المنغلقة بماذا؟ بغلاف السيف وبجفن العين المنغلقة، واضح ولا؟ فإذا يسر النوم في وين؟ في هذه الزهرة تكون مغلقة، كما أن العين تنام وكما أن غمد السيف مغلق، واضح ولا؟ لكن هذه الرياح، هذه الرياح المضيفة توقظ هذه النوم، هذه الزهرة شنو؟ النائمة. موجدي البحتري يقول: أتاك الذي الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم، وقد أفصح النيروز في أفق الدجا مصابيح ورد كن بالأمس نوما. واضح ولا؟ لما يجي النيروز بداية السنة، بداية الربيع، هذه الزهور التي كانت نائمة ومغلقة تتفتح وتصبح، واضح ولا؟ الشاهد هنا نسبة السرى إلى النوم في الأجفان، الفاعل النوم، المفعول هنا مفعول معنوي مو لفظي في الأجفان، الجفن وقع عليه النوم، واضح ولا؟ ملتفتين ولا؟ من ناحية لفظية في الأجفان جار ومجرور، من ناحية معنوية وقع عليه النوم. فإذا بمجموع النوم الذي هو فاعل، وفي الأجفان الذي هو مفعول به معنويا، هذا في الأجفان يسمونه شنو؟ يسمونه مفعول فيه، موعدنا في النحو درسنا مفعول به ومفعول معه ومفعول فيه ومفعول لأجله ومفعول مطلق مفاعيل، واضح ولا؟ هذا مفعول في، مو تقول لي ما في مفعول به هنا، هذا مفعول، مفعول في. لاحظ الحاشية رقم واحد يقول: الجفن غطاء العين وغلاف السيف، وغلاف السيف استعير لأكمام الزهر بجامع التغطية في كله، وكنا بسريان النوم فيها عن ذبولها. وإيقاظ مصدر أيقظة، مصدر مستعان لتفتيح الزهر وإيجاد النظرة والبهجة فيه، وقد حسن التعبير بالإيقاظ عند مجيئه بعد النوم والأجفان. والمعنى تهب الرياح، تقري الرياح، تهب الرياح على بساتين الحزن فتكسوها تفتيحا وحسنا ونظارة. زين. السادس: أو على المفعولين، القرين المفعولين، كقوله تعالى: وقطعناهم في الأرض أمما. شاهدنا وقطعناهم، الفعل قطع، الفاعل نا، الفاعلين، المفعول به هم، ضمير متصل، هم ضمير متصل في محل نصب مفعول به. وقطعناهم، خب التقطيع يقع على الناس يموتون، إذا ماتوا شلون يصيرون أمم؟ واضح ولا؟ فمن وقوع التقطيع على هم، من المفعول به هم، عرفنا أن المراد التقطيع التفريق. واضح. زين. السابع: أو على المجرور، مثل: فبشرهم بعذاب أليم. فبشرهم إلى هنا المعنى حقيقي، بعذاب أليم عرفنا أن المعنى مجازي، الباء حرف جر والعذاب الأليم اسم مجرور. واضح ولا؟ لاحظ الحاجة رقم ثلاثة: قوله بعذاب قرين على أن بشر، بشر مستعار، لأن التبشير بما يسر فلا يناسب تعلقه التبشير بالعذاب. وقوله بما تؤمر، خلنا نقرأ هذين الآيات ومن جي. ونحو فاصدع بما تؤمر، الصدع بعد معروف. ونحو بل نقذف بالحق، واضح ولا؟ الآن نقرأ الحاشية تحت، نكملها رقم اثنين. وقوله بما تؤمر كذلك، لأنه معنوي، الأمر، الأمر معنوي. والصادع محسوس، واضح ولا؟ الصادع يعني الجهر بالشيء المحسوس. زين. كما أن الحق معنوي، هذه بل نقذف بالحق، أنت تقذف بالأمر المادي الحسي وتقذف بالأمر المعنوي. كما أن الحق معنوي أيضا، فكل منها كان صارفا عن المعنى الأصلي للفعل إلى المعنى المجازي. واضح المثال لو لا؟ الصاد أنت تصدع بالأمر الحسي مو بالأمر المعنوي، فحينما قال ما تؤمر، ما تؤمر المأمور به أمر معنوي. بل نقذف بالحق، تقذف بالشيء المادي مو بالأمر المعنوي وهو الحق. هذا وقد تكون قرينة التبعية غير ذلك، يعني غير ما ذكر من الأمور السبعة. نحو قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هنا الشاهد: إذ القرين في هذه الآية كونه من كلام الموتى. واضح ولا؟ ولأن من كلام، مع قوله هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا شلون عرفنا أنه من كلام الموتى؟ هم لما شافوا الواقع قالوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون لما دخلوهم الجنة. واضح ولا؟ التنبيه الحادي عشر سيكون حول استعارة الحار، فيأتي عليه الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الكرام.